توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء، يعني هذا الوضوء بالضبط هو الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفقه ودقة نظره لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه يعني ما يفكر في أمور الدنيا، ولو هجمت عليه أمور الدنيا فارع حتى فرغ ذهنه لله جل وعلا ولتدبر الآيات. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فرضي الله عن عثمان الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة العظيمة. وكان كما قلنا فقيها محدثا عالما عابدا، كان سخيا كريما زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، جوادا كريما، الجود والكرم كانوا من خلال علي يعني عثمان. عثمان كان الحياء مع الجود والكرم صديقان له ملازمان لشخصياته، كالحلم والأناء أيضا كانت فيه هذه الصفات. فعثمان بن عفان كان أجود الناس، لم يكن هو على الإطلاق أجود الناس فهو من أجود الناس، أنفق كل ماله في سبيل الله. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر عثمان، عثمان كان له السبب في الإسلام والهجرة كما سنبين، هاجر عثمان واجهت المسلمين مشكلة، أيما مشكلة، مشكلة الماء، ووقعت وقدر الله بحكمته أن الماء يكون في يد خبيث نعيم وهو من أحداث القردة والخنازير، يهودي بئر روما كان يمتلكها هذا اليهودي، وكان يشدد على المسلمين يشترون منه الماء بثمن يعني غالي، فاشتد ذلك وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشرفت نفسه أن يجود كريم بما معه من المال يشتري هذه البئر للمسلمين ويكون مؤونة الماء. فعلم بفطنته رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان بما يريد رسول الله، فذهب فساوم اليهودي على بئر روما، فالرجل ما أراد أن يبيعها عليه على الإطلاق، قال تأخذها أنت تشتري نصفها، فاشترى نصفها باثنى عشر ألفا. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه أوقف النصف، يعني أي شرى نصفها تكون يوم لعثمان ويوم لليهودي، فكان اليوم الذي لعثمان يأتي المسلمون فيأخذون قسط يومين، يأخذون من الماء قسط يومين، يصبح اليوم الذي يمتلكه اليهودي إيش فارغا، ما يأخذ منه مال ما ينتفع به. فلما علم اليهودي أن المسلمين أوقعوه في حفرة لا يخرج منها هذا الخبيث، ذهب فساوم عثمان على النصف الآخر والشطر الآخر فاشتراها منه وأوقفها في سبيل الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما وله الجنة، فحازها عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما اشتد بالمسلمين البأس لتجهيز جيش العسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لينفقوا لهذا الجيش لتأديب أتباع الروم، فجاء عثمان بألف بعير لأحلاسها وما لها وما عليها بأموال طائرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سرت أثارين النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الفرح على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى عثمان وقال يغفر الله لك يا عثمان. كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك؟ ثم في رواية أخرى وهي أروع ما تكون قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا يقطع ألسنة كل من أخذ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أي من أخذ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي فعل ممكن يفعله هو يغمر في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهو من السابقين الإسلام كما قلنا، يعني سبق إسلامه، كان إسلامه ستة أو سبعة، كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كان عثمان ذو عقل راجح، فذهب إليه أبو بكر يستنكر ما هو فيه، قال ويحك يا عثمان إنك رجل حازم، يعني أنت تفصل في الأمور، أتعبد صنما لا يضر ولا ينفع وتترك رب الأكوان، إنك رجل حازم وحازم. فأخذه إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم من رقاته كلمة واحدة تلعب بالقلوب النقية، أما القلوب القاسية بعيدة أبعد ما تكون عن الله جل وعلا. ولذلك دائما أنا أقول محل مقياس الناس ومقامات الناس عند رب الناس هو نقاء القلوب. ولذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه الكلمة ما في المية عنده حتى يرق دمعه أو يرق قلبه للإسلام، دخل على رسول الله بقلب صاف نقي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عثمان أجب داعي الله إلى جنته، فبكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالقلوب النقية البيضاء هذه الصافية تم أن يعني تدخل إلى دين الله جل وعلا. فكان رضي الله عنه وارضاه ذا عقل راجح وقلب نقي، كما قلنا كان جوادا كريما، كان شجاعا مع هذا اللين والرقة ودناسة الخلق، كان شجاعا. والشجاعة متى تظهر؟ أجيبوني متى تظهر الشجاعة؟ إن أنا أصارع الحادي الحائط وأهدمه، متى تظهر الشجاعة؟ ها؟ في الجهاد فقط؟ لا والله، الشجاعة

يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق بعد اليوم، وحقا ورب العزة لم يغلق حتى الآن. فقالوا لحذيفة: أكان يعلم عمر من الباب؟ قال: كان يعلمه كما كان يعلم أن الليلة دون أن أن أن, أن اليوم دون أو غدا دون الليل. فيعني يقينا يعلمه. ولذلك حتى ورد عن أنس وعن أبي هريرة وعن غيره وأم سليم لما جاءهم مقتل عثمان قالوا: والله لو قتل عثمان مظلوما. قرروا هذا، ثم بيانوا للأمة القرينة والإشارة التي تبين أن قتله كان ظلما. قالوا: والله لو قتل لو كان قتله قتلا حقا لتحلبن الأمة بعده لبنا. يعني ده إيش؟ باطل أزحوه والحق سيأتيهم بالخير. قال: لتحلبن الأمة بعده لبنا، وإن كان القتل يعني قتله قتلا ظلما لتحلبن الأمة بعده دما، ولم يرقى دم الأمة حتى الآن. حتى الآن تحلب الأمة دما بسبب مقتل عثمان ظلما رضي الله عنه وأرضاه. ما أن تولى علي بن أبي طالب وأعملة السيوف في المسلمين، ثم بعده في الخلافة الأموية، ثم في الخلافة العباسية، في الخلافة الأموية قصر الله عمر يزيد وهدم ملكه في 3 سنوات، لأنه تجرأ على سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نخطئ الحسين في خروجه عليه، هذا الراجح فقهيا عند العلماء أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد، لكن هو غرر به الحسين، يعني ما خرج هكذا، غرر به. وكان عبد الله بن عمر وأكابر الصحابة نصحوه ألا يخرج، خونة كما ترى الآن، أخوة مما تبعتوه، يعني ارحل إلينا ليس لنا إمام ولا أمير، أنت لن تكون أميرنا. لما ذهب ولوا عنه، تركوه مع 70 نفر في أهله فقط الجيش العرمرة من اللي قالوا له أنت أميرنا، خونة شوية خونة ليش اللي حدث معها، تولوا عنه، تركوه للقصر. حتى أنه عرض عليهم، لكنه ما رضي بالظلم، عرض عليهم: أنتم دعوتمونا لأمري، فإن وجدتم أن أهل فإن أردتموه أردناه وتعرفون الحق لأهلي، وإن لم تريدون رجعنا تريدوننا رجعنا إلى أدراجنا. وبعث إلى يزيد حتى وقال: نأتي ليزيد بعد ذلك، يعني نبايعه بعد ذلك. وعمر بن سعد بن أبي وقاص بعث إليه فداولوا حتى لا يقتل الحسين، وهو أعطاهم خطة أن هو اتركونا نرجع حيثما من حيثما جئنا. ما رضوا ذلك وحاصروا عمرو بن سعد بن أبي وقاص. وأنا أقول كل هؤلاء عليهم أن الله ما يستحق. وهذا الرجل الخبيث الذي حد رأس الحسين ذبحه وأخذ رأسه إلى يزيد، حتى يزيد لما رأى ذلك بكى وهاله الأمر، لأنه يعلم أن هذا سبت رسول الله. وذلك قام كان الحر وأمن، ما أذكر الآن الذي أخذ بيد برأس الحسين ووضع الرمح في شغل الحسين، فقام كان أنس بكى بكاء شديدا ومعه صحابي آخر زيد بن أرقم على ما أعتقد، اشتد عليه وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان، يقبل هذا المكان، يعني يبين له أنك يعني من الظلم والكفر المكان. ولما أرسلت هذه الرأس إليه بكى، ولكن الله جل وعلا لم يتركه. كل قتلة الحسين سلط الله عليهم الثقف في هذا، ذهب فأعمل فيهم القتل، والله جل وعلا قضى على يزيد في سنوات 3، حتى أن عمره ما زاد، كان 36 سنة 33 عاما أعتقد، أو ما بلغ 35 أعتقد ذلك، مات يعني بعد 3 سنوات من حكم قضاء من الله جل وعلا، لأنه تجرأ على صدق رسول الله. لكن الغرض المقصود أنه في خروجه كان غرر به، بعثوا إليه، فلما جاءهم تنحوا عنه كما ترون الآن، خونة ما عندهم إلا هذا. نعوذ بالله من هؤلاء، وأن نثق بمثل هؤلاء. نعم عطى ايش؟ هو عطى الارض هذه لابن عمي مروان بن الحكم، واخذ عليه ايضا ان هو يعني في الغنائم اللي جاءت اعطاها لمروان، هو ما اعطاها لمروان، ومروان اخذ سهمه واشترى مروان باقي الغنائم وبقي عليه في ذمته مال. فلما جاءه بشره بذات الصواري وبشره بانتصار المسلمين على الروم، قال: هي هبة لك. فوهبه الباقي له من ماله الخاص، كان ثريا غنيا رضي الله عنه وارضاه. واما الارض هذه سهم، هو اصلا له ان يحمي ما شاء، فليست بشبهه ايضا. نعم من أحيى مواته هي لها أكثر من مخرج. هذه والحمى نفسها لو أن يحمي أي أرض للمسلمين وإن كان مروان يعمل عليها لأنه كان كاتبا له. أما كاتب النبوة فلا أعرف عنه شيء. وإن ضاع منه هل هو ضيعه وهل الخاتم هذا الذي منقوش عليه لا إله إلا محمد رسول الله صحيح كما في الحديث الضعيف الإنسان كان إذا دخل الخلاء خلعه وإذا خرج لبسه هذا حديث ضعيف. أما ضاع الخاتم هذا يثبت العرش ثم انقش. نعم إيش الإشكال؟ أن أبا ذر كان يرى من منهجه أي مال زايد عن الحاجة هذا كان لابد التخلص منه لابد التصدق به وجوبا. يعني أنت الآن تقر بأن لك ألف زيادة مثلا عن حاجتك تقر ذلك. أبو ذر من منهجه أنه يأمرك وجوبا أنك تقرده. ها يقر في الآية الذين يكنزون بإطلاق الآية الذين يكنزون الذهب والفضة فهو وجوبا تقرده. فطبعا هذا أجأ يعني اشتد وشق على المسلمين هذا. فعثمان راجع اسكت ما يعني اذهب انت في الدنيا وما تزهدش الناس. وابو ذر مات يوم ما رفعنا امكم فنفاه الى الرب. يعني اولتموه ما اولتموه في الصحيح موجود امره او خيره في الحالتين ذهب الى هناك وما اتى الى المدينه. طيب هو طواعية ذهب إليه لكن أصالة عثمان كان في بينه وبينه هذه المسألة الفقهية التي خالفه فيه. وكان لأبي ذر أن يسكت لما لأن أمير المؤمنين ولي الأمر هنا عنده الفقه وقال له ورأى أن المصلحة بسكوته. يعني لو ما كانش مصلحة بسكوته ما كان سكت. فرأى أن المصلحة بسكوته فكان لابد أن يسكت فقهيا لأن ولي الأمر قال له ذلك. ما أقدر ما على أبي ذر ما نعم يا إما مروان بن الحكم. مروان الحكم كان ابن عم عثمان كان كاتب له. فهم قالوا هو اللي كان بيكتب يعني كتب كتاب لقتل زعمائهم أو أمرائهم لما جاءوا. فقال لابد أن تسلمنا هذا الرجل. وعلم عثمان أنه ما أرادوه إلا لقتله. يعني لو سلمهم مروان قتلوه. فأبى أن يسلمهم مروان. منهم من؟ المهم محمد بن أبي بكر لم يشترك في هذه المسألة. في حمل الأحوال. الله جل وعلا طهر يده من دم عثمان. يعني نعم فهو بريء من دم عثمان كما برئ الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. حاضر احنا بنلتف يمينا. نعم عمار بن ياسر كثيرا عمار بن ياسر كان ياخذ على عثمان كثيرا وكل الاحاديث التي جاءت على عمار كلها باطله. هو يقول لا لا لا يقال النساء ايضا ان عمار اخذ على عثمان واثار فتنه مع الذين يثيرون الفتنه وكل هذه الاساليب كلها باطله لا تصح. نعم من الفقهاء من فقهاء الصحابه لا الطهر بالذات كان منهجا له فقط من يوافقه على احد من الصحابه على حد علمه. نعم لا لا هو جاء معه فإن كان يأخذ بعض المآخذ على عثمان رضي الله عنه لكن لم يشترك في الفتنة بحال. هو لم يشترك في الفتنة أصالة. ولو اشترك احنا عندنا مخارج كثيرة تثبت أن محمد ابن أبي بكر أن محمد لم يفعل ذلك ولم يشترك فيه. عائشة أولا خرجت قبل في خلافة علي لم تبايع عليه وخرجت طالبة بإيش تطالب بإيش بدم عثمان. ولو كان محمد مشترك في دم عثمان إذا طلبت بدم أخيها صح ولا لا؟ ولما قتلوا أخاها بكت بل قمتت شهرا على من قتل محمد رضي الله عنه وارضاه. وإن كان قتل محمد من أجل دم عثمان كان قتلا حقا فكيف تقمت هي شهرا على من قتله؟ صح راجع أنه لم يشترك رضي الله عنه وارضاه. حفظ الله وحفظ يده من أن تتلوث بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه.